إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك و

لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل فيهن ولا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمون ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله

اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم